بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وأما عدم اعتبار عليكم السلام وأما عدم اعتبار القابض، اشترطنا القابض، أصل القابض اشترطناه فيما تقدم، وأذكرنا أنه توجد روايات تدل على اعتبار القابض في صحة الهبة، بالمقابل أكو روايات تقول لا يعتبر القابض، وقلنا كيف نجمع بينهما. الآن الحصيلة اللي خرجنا من تلك الروايات اعتبار القابض. خب هسا أنا إذا أريد أهب شيء أطلب شيخ حسين حفظه الله مبلغ من المال 100 دولار، أريد أن الشيخ حسن مرة أهبها هذه الدين اللي بذمة شيخ حسين، ومرة إلى نفس شيخ حسين أريد أهبها على لمن هو عليه الدين. هذا الدين مرة أهبه لغير من هو عليه لشيخ حسن، ومرة أهبه لمن هو عليه. واضح السؤال؟ أريد نشوف مثل هذه الهبة يتحقق فيها القبض أو لا، لأن شرط الهبة شنو قلنا؟ قبض. إذا يتحقق قبض رأسا تتوقع الهبة صحيحة، إذا قبض ما أكو الهبة باطلة. خب إذا أريد الدين أهبة إلى غير من هو عليه، يعني أهب شيخ حسن 100 دولار اللي بذمت، خب هذا معناه شنو؟ معناه شيخ حسين لازم يطلع 100 دولار ويدفعها مو تلولا بعد ما طلعها ومصدقها بهذه الورقة قبض يتحقق بيها لولا، لأن جاي يدفعها إلى شيخ حسن، قبض صار لولا، فالمناسب صحة الهبة ولا مشكلة ماكو. بس أكو فرد إشكال، وهو أنه سيد هاشم يشكل يقول أنت شيخنا شو هبت شيخ حسن؟ أقول له 100 دولار. يقول لي يا 100 دولار؟ أقول له اللي بذمت شيخ حسين. يقول لي هذا الخارجي هو نفس اللي بذمت شيخ حسين لو شيء آخر؟ مجبور إيش أقول له لأول وهلة؟ إيش أقول له؟ أقول له غيره، لأن وهبته كلي الدين. الآن اللي جاي يقبضه يقبض الدين الكلي لو يقبض فرد، فما قبض ليس هو ما وهب، وما وهب ليس هو المقبوض. أعيد التوهم لو لا؟ أعيد لو واضح الجواب. أنت قاري منطق وقاري بداية الحكمة وتريد تتفلسف برأسنا، وإلا عرفا كما هو لعله بالمنطق وكذا. أنا وهبت الكل الطبيعي، والكل الطبيعي يوجد في الخارج بوجود فرد من أفراده، أصبح السلطة حتى عرفا يقولون هو نفسه، شنو هالفلسفة؟ وأعيد له واضح. فإذا حلينا مشكلة هبة الدين لغير من هو عليه، سنجي إلى من هو عليه. أريد أن أهبل أقول لك هذا قبض يصير دولا، قبض يصير. مرة أريد أهب 100 دولار اللي حاطها أمانة عنده، هذا حلو ما يريد له بعد مشكلة. ليش؟ لأن أنت تريد بالهبة شنو، وهذا ما دام هو بإيده فهو مقبوض، بعد أكثر من هذا ما نحتاج. أما الدين لا، ذاك حسابه غير حساب، مو عين، ما جاي أهب العين، جاي أهب الدين. هنا قد نقول بعدم صحة الهبة، لكن عدم صحة الهبة مو معناها على أنه باكر عقبه أجي أطرق الباب وأقول له جيبها، لا. يعني هذه ليست هبة بل هي إبرة، راء أحكام الهبة ما تجي. أحكام الهبة شنو؟ إذا كانت الهبة لغير ذي ولم تكن معوضة ولم تكن قد قصد بها يعني في مورد اللي يجوز الرجوع، هنا أنا بعد ما تقدر ترجع. إذا وهبت نفس الأمانة العين اللي حاطها عنده تقدر ترجع. إذا وهبت الدين هبة الدين إبراء والإبراء لا يجوز الرجوع فيه. أعيد لو واضح القضية جيد. قال وأما عد ابتداء نجي إذا بيد أمان وقلت له هي هبة لك، هذا يحتاج إلى قبض خارجي لو هو أصلا شنو قول القبض متحقق كافي، هذا المقدار كافي. قال وأما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير، مو ما في ذمة ذاك الدين، بعدين نجي عدم اعتبار القبض، فلتحقق القبض مرت شيء آخر بعد، فلتحقق القبض من دون حاجة إلى تجديده. جيد سيد هاشم؟ وأما عدم لزوم الفورية، هسه فرد مسألة أخرى وبعدين نجي إلى هذا النيشة، قضية ما في الدين والكذا، فورية بالقبض لازم لو لا؟ لا، قلت إذا الأمية وهبت بتها قطعة قماش وبعد شهر الطتية كافي، هذا مو إلا دليل. شنو شيخ حسين؟ أقول لك جيب لي دليل يقول لازم الفورية، هذا هو يحتاج إلى دليل، وإلا عدم الفورية شنو يستفاد من إطلاق الأدلة؟ الأدلة بس قالت شنو لازم يصير، بعد قالت قبض ما قالت، فإطلاق الأدلة. قال وأما عدم لزوم الفورية في القبض ولا كون في مجلس العقد فلإطلاق الصحيحة الدالة على اعتبار القبض، وهي صحيحة أبي بصير لما قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها، ما قال حتى يقبضها فورا أو حتى يقبضها في مجلس، ما قالت. وأما هبة المنافع قلنا الهبة صحيحة وين؟ بالأعيان مو بالمنافع. المنافع ما يصير، طبيعة الدين على من هو لغير من هو عليه، لأنه راح يتمزق بالخارج بهذه العين، هذا مرجعه إلى هبة همات شنو الدين الذي سيصير عينا. المهم ذاك جائز، هذا راح يجينا. بس إذا كان هناك سكنة للدار أوهبها للسيد، أقول له وهبتك سكنة الدار سنة، هذا صحيح أو لا هذه الهبة؟ إحنا لما اعتبرنا في صحة الهبة شنو المنافع اللي تتصرم آنا فآنا يتحقق بلحاظ القبوض، كلمة تتشلي بفرشي هو طاير الآن، الأول بس تريد القبضة هو ماكو، فمن من جهة عدم تحقق القبض نقول. قال وأما عدم صحة المنافع فلأنها موجود تدريجي متصرم لا يمكن تحقق القبض فيه. قبل نجي إلى مسألة هبة الدين إلى من غير من هو عليه، يعني المن بالمثال اللي مثلته، أطلب شيخ حسين $100 أوهب هذا الدين المن إلى شيخ حسن، المثال الثاني المورد الثاني أوهب المن، هسه نجي إلى شيخ حسن، قلنا صحيح لو لا؟ صحيح. ليش؟ لأنه تشتريك بالهبة قبل جاي يصير لو لا؟ ليش؟ لأن يطلع من جيب الدين $100 يتمصدق بالخارج بهذا نطي الشيخ حسن قبض صار. قلنا أكو شبهة جاوبنا عنها. قال وأما صحة الدين على غير من هو عليه فلأنه بعد إمكان قبضه بقبض فرد منه لا يعود مانع من التمسك بإطلاق دليل شرعيتها، لأن دليل شرعيتها إيش قال؟ هبة يجوز لأي شخص، مقتضى الإطلاق يجوز لمن عليه الدين أو لعين خارجية، لمن لغير من عليه الدين أو لعين خارجية. مقتضى الإطلاق تقدر عين توهبها، تقدر دين على من؟ على غير من؟ مقتضى الإطلاق هذا ما قال لك الهبة لازم لا تكون دين، وإذا كان الدين لا يكون على، بس فرد واحد طلعناه وهو شنو؟ هبة الدين. هبة الدين لمن؟ لمن هو عليه، للمديون. ليش قلناها من نقطة قبض ما يصير؟ لكن قلت مو معنى عدم صحة الهبة أنه شنو أقدر أروح أقول لك طيني رجع لي $100، لا، هنا هبة ما يتحقق، بل المتحقق هو الإبراء، ولا يجوز الرجوع في ال... فسليش روايات نجيك. قال ودعوى أن ما هاي التوهم بعد ما كررت هسا، ودعوى أن ما في الذمة الذي تعلقت به الهبة وهو $100 لا يمكن قبضه. ليش؟ لأن كل ما ينطي الشيخ حسن يطلع من جيب المديون ويطي الشيخ حسن هو غير ما وهبه. أنا شو وهبته؟ ما وهبته هاي الورقة اللي طلعها شيخ حسين من جيبه، وهبته شنو؟ الدين اللي بذمته. أصلا الدين بذمته إذا كل ما طلع أوراق هي ليست نفس الموهوب. هاي فر الشبهة تجي قلنا هي مو صحيحة، لأن العرف يرى أن الكلي الطبيعي وهو الذي استقر في ذمة يتمصدق عين، عفوا عين فرده، عين الفرد الخارج الذي شنو يدفعه. بعد حينئذ بعد ندكل لهذا غير ذاك. قال ودعوى أن ما في الذمة لا يمكن قبضه، وما يمكن قبضه وهو الفرد الخارجي ليس الكل نفسه، مدفوعة بأن الكل الطبيعي موجودة موجود بوجود أفراده في نظر العرف أيضا، يعني مو فقط في نظر المنطقي فقط والفلسفي، لا، في نظر العرف همات، ويمكن قبضه وإقباضه من خلال قبض الفرد. جيد. أقول للشيخ حسين من عليه الدين، أقول له وهبتك $100 اللي بذمتك، هذه قلنا ما يصير، ليش قبض ماكو؟ قال وأما عدم صحة هبة الدين على من هو عليه فلأن ذلك إبراء وليس لا هبة. إبراء يعني شنو؟ تترتب عليه حكم الإبراء. حكم الإبراء شنو يا شيخ حسين؟ ما أقدر بعدين أقول لك شنو رجع ولا يت... أما لو كان هبة، أما لو قلنا تصح الهبة فيه، حكم الهبة إذا لم تكن لرحم وكذا يصح الرجوع فيه. قال ويترتب عليه أحكامه دون أحكامها، يعني شنو هي؟ فلا يجوز الرجوع في الموهوب. شنو دليلك على أنه هذا يصير إبراء ولا يصح الرجوع فيه؟ قال كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار. خب لعنة الله على الشيطان، لازم نحط فرد شيء ما لا نضيعها. 229. خب قال في الباب الأول من الكذا، قال صحيحة معاوية ابن عمار محمد بن يعقوب. خوش رجال ولا واضح بعد الكليني ما الله بعد التلبقية، أنا هاي قلتها لأنه أريد البقية أنت بعد تقفيلي. عن محمد بن إسماعيل، ما أدري هاي هيك تسوي شنو ستأمل شو اسمه إيه ثقة قبض. عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يعني الدهني. بس أسأل سؤال، هذا محمد بن إسماعيل على أي أساس قلت خوش إنسان؟ أستاذ شنو؟ أكو أستاذ عنده زين، أكو أستاذ عنده مو زين، شنو يعني ما ثابت ثقته؟ هذا مردد محمد بن إسماعيل، هذا هنا همات ممن ينبغي شنو البحث فيه. بس أكو فرد طريق آخر، هذا السيد الخوئي سلكه يعني صاحب هذا المبنى، وهو أنه من قال بأن كل من ورد في أسانيد كمل كامل ثقتون، لما يوصل لهنا يقول والله إحنا لما نرجع الكامل الزيارة نشوف أكو فرد السند به محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. هالتركيبة هذه موجودة وين؟ هذه ما دام هالتركيبة هنا موجودة محمد إسماعيل مشي. أعيد لو لا، لو كان بتركيبة كامل الزيارة محمد بن إسماعيل بس، وهذا يبقى مردد، ما ندري الثقة لو غير الثقة، لكن لما موجود محمد إسماعيل عن الفضل بن شاذان، لو ثقة هذا لو غير الثقة بنظرنا، إذا ثقة خب ماشي، إذا مو ثقة هذا توثيق من صاحب كامل أعيد لو لا واضح. ها هاي فرد، هذا بس يتبع شنو بعد مبناك في كامل الزيارات. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل وهو شيخ حسين الدراهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال لا. وأما جواز الرجوع في الهبة، أصل الهبة احنا قلنا الهبة، الهبة الهبة شنو يجوز الرجوع فيها لو لازم عقد لازم لو جائز؟ بالرغم من ان بالرغم من انك شنو أصالة اللزوم شو تقول في كل عقد مناسب شنو حتى الهبة تكون لازمة، لكن خرجنا عن ذلك في الهبة ليش؟ للدليل، وإلا مقتضى أصالة اللزوم. لكن نرفع الإيد عن الهبة إلا همات هنا يجي بعدين همات فرد شيء يطلع يقول إلا إذا كانت لذي، إلا إذا كانت معو وضع، إلا إذا شنو لا تصرف فيها ولم تبقى عينها كما كانت، إلا إلا يطلع جباحت. واضح لولا؟ ذني بعد كلهن أمشي بيهن اتضحت الفكرة. قال وأما جواز الرجوع في الهبة وكونها عقدا جائزا بالرغم، وما جاي أسرع ماشي الحال، بالرغم من كون من اقتضاء أصالة اللزوم لعكس ذلك، يعني بالرغم من اقتضاء أصالة اللزوم لزوم الهبة، فلصحيحة الحلبي هذه همات شنو باب 8 حديث 1 باب 8 محمد بن الحسن عن علي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبي، باب 8 حديث 1 مو مو صحيح اي اي محمد بن الحسن. التفتوري ما ارد اكرر لان هنا انا اكو شو اسمه اذا ما تلتفت تعبر مثل باسناده عن علي بن ابراهيم الشيخ الكليني اسناده الى علي بن ابراهيم هجي المفيد ابن قولويه، ابن قولويه منه قاري لفاتحه لولا هاي هيك شنو قل لي شنو هذا الأبو الابن هناك مدفون يم موسى بن جعفر سلام الله عليهما وعليهم إن شاء الله نرزق الزيارة هناك مدفون ابن قولويه صاحب كامل الزيارات. محمد بن الحسن إسناد إلى علي بن إبراهيم ينقل عن أستاذ المفيد هو عن ابن قولويه، ابن قولويه عن الكليني، الكليني عن علي ابن إبراهيم. حلو السند لولا؟ عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كانت الهبة باوع الكتاب إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له. واضحة الدلالة لولا وغيرها. هو ايش قال هنا فلي صحيحة أنا ايش قريتها جميل بن دراج ها لما انت كملت هذه هنا بالوسائل تشوف يقول وحماد بن عثمان لازم تتعلم على طريقة ابو الوسائل وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فلا هي هي الرواية فينقلها بسندي واحد عن جميل واحد شنو عن الحلبي عن جميل قرأت لك كل السند لما توصل للحلبي تشوف رواية سند الحلبي تشوف أبو الوسائل يقول وحماد بن هذا وحماد وين ها يعني عن ابن أبي عمير عن هاي لازم تعرف بعد مخلفات لازم تصير بذهنك علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد هناك ابن أبي عمر عن جميل رأسا عن الإمام هنا أنا عن حماد عن الحلبي عن الإمام خب. وأما استثناء الهبة المعوضة مو قلنا الهبة عقد جائز إلا حالات لذي رحم لهب قال و مسألة السابقة ما يفرقون فيها في الزمان مثلا شنو يعني؟ هل كانت مثلا مضى عليها 20 سنة أو 30 سنة؟ خب إذا ما يصدق عليها واحد من المستثنيات لم يكن رحما لم تكن معوضا لم تتغير يصدق قائمة بعينها يجوز يعني زمان ما لا لا لا لا تمسكا بالإطلاق ما لا حتى 50 سنة إيه بعد الإمام قال فله أن يرجع ما قال بشنو مدة قصيرة تمسكا بالإطلاق. وأما استثناء الهبة المعوضة فلصحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والسند محمد ابن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم وذكرنا شنو عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إذا عوض صاحب الهبة يعني عوض وهب فليس له أن يرجع وغير هذه الصحيحة. وأما استثناء الهبة لذي الرحم فلصحيحة محمد ابن مسلم اللي بالباب 6 شنو السند قال وبإسناده عن يونس ابن عبد الرحمن منو إسناده يعني الشيخ عن العلاء يعني ابن ما جاي تحفظ ذني إذا ما تحفظ ترى تبقى للأخير ترى إيه أقول لك لأن هي الكم اسم اللي تحفظن الآن يبقى إذا ما تنحفظ الطير عن العلاء لما يقول يعني ابن رزين القلاء سشغلته كان يقلي ما أدري يقلي ما أدري محترم عن العلاء هذا عادة يروي عن محمد ابن مسلم رضوان الله عليه اسناد الشيخ إلى يونس شوية أكو بي دغدغة انعوض اللي ببالي انعوض إذا ما مشتبه انعوض المهم أكو سند آخر يمشي بي شنو هو وبإسناده عن الحسين ابن سعيد محترم لولا عن العلاء مثله يعني عن العلاء عن محمد بن مسلم مثله وهذا سند محترم أكو سند ثالث أما محترم ذاك عيثنا من عنده واحد كافي خب عن أبي عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء وإن شاء مو لازم حيزت هيحفظها حيزت أو لم إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها أو لا يرجع الوائب فيها وغيرها وأما استثناء الهبة التي قصد بها القربة فلصحيحة محمد ابن مسلم الأخرى في الباب 3 حديث رقم 2. لما ترجع إلى الباب 3 هيلتفت لها حديث رقم 2 هنا تشوف الشيخ هذا قبلها يرويها هنا بهذا حديث باب 3 حديث رقم 2 هم قبلها اللي سماها صحيحة محمد بن مسلم وهم هذه اللي عنوانها صحيحة محمد بن مسلم الأخ يعني هي فرد حديث انت يقول وعنه عن علي بن الحكم عنه لما ترجع للقبلة يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد اللي هو لو ابن يحيى لو ابن خالد والثنين ماشي عن العلي بن الحكم هذا محترم الأنباري ماشي يمشو عن العلاء وإذا ما يمشي أي عن العلاء عفوا يعني ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في حديث قال أقرأ لك يا أنا من الوسائل التشوف هذا عندي شغلة ولا يرجع بس واضيف لها المؤلف ضعف لأنه بالرواية هجي ولا يرجع في الصدقة أو ولا يرجع الواهب في الصدقة إذا ابتغى وجه الله لا يرجع يعني الواهب المعطي إذا ابتغى وجه الله وقال هاي بعدها بالوسائل يقول وقال الهبة والنحلة ذيش اللي قبلها قرناها يرجع فيها يرجع في أنشاء حيزت أو لم تعد إلا فهنا يذكرهن بوحدة هسا هو جمعين لازم ترجع إلى المصدر شوف شنو ما الله نسميها الأخرى أو لا ما يأثر على النتيجة تعبير فقط أخرى نقول له ما يريد مو مهم هذا دلالتها أما واضحة لو لا واضحة خب إلى الآن شو استثنينا سيدنا ها كم حالة واحدة إلى واحدة إذا معوضة واحدة لا ليش الإبراء قلنا أصلا لا سميها هبة قلنا يجوز أن يرجع إلا إذا كانت لذي رحم إذا معوضة إذا قصد بها القربة أكو حالة رابعة لو لا قلنا إيه شنو هي قال وأما استثناء حالة التلف أو التصرف الذي لا يصدق معه قيام يعني تجي القطعة القماش شو تسوي لها تفصلها ما يريد تخيطها بعد هاي ما يصدق العين باقية حنطة تطحنها ما يصدق العين باقية إذا باقية إذا عجنتها ما يصدق باقية إذا باقية إذا صريت لا باقية هو نفسه يقول لك إذا أخبصت شلون هم ما يصدق باقية ليست قائمة بعينها مو إلا يأكلها حتى تتلف ليست قائمة بعينها ها العنوان نجيب العنوان شنو العنوان هذا سجاي نجي قال وأما استثناء حالة التركذة فلصحيحة الحلبي خلو نرجع للحلبي إيش قال هو هناك صحيحة الحلبي إذا كانت قائمة بعينها أحسنت إذا كانت الهبة قائمة بعينها فهذا العنوان أنت وراء هذا العنوان حلو هذا لولا خب هسه الآن قبل ما خب خل أكمل بعدين ذكروني أكو تصحيح في الصفحة كذا ما يأثر مو مهم أكو أذكره خب لهنا أنا أقدر أكتب بالرسالة العملية شنو أنه في هذه الموارد ما يجوز الرجوع لكن أكو روايات في بعض هذه الموارد نقول يجوز شو نسوي لها خل نقراها ثم إنه يوجد في المقابل روايات أخرى معارضة كموثقة داود ابن الحسين داود ابن الحسين روايته هذه في الباب 6 حديث رقم 3 وبإسناده من يعني الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن ابن فضال الدحجي هنا نلتفت بإسناده عن علي بن الدشوفا أكو بذهنك فرد شي من الدروس السابقة من الأبحاث السابقة لا الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر، أول مسش قلنا العباس بن عامر القص باني محترم، عن داود ابن الحسين هذا هم محترم، علي بن الحسن ابن فضال اللي قلنا الشيخ يروي بإسناده من كتابه هذا هم محترم لكنه ثقة، إلا أنه شنو أحسنت فطحي، فتكون الرواية موثقة ولو بسببه. خب أقراها بعدين أجي إلى المشكلة. خب كموثقة داود بن الحسين أريد أن أشوف المخلفاتك السابعة. عدني السؤال عن أبي عبد الله عليه السلام: وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم، وإن كانت نحن شقلنا إذا الذي قرأ باشنه هنا أنا هاي شو تقول معارضة صارت له لا وغيرها، خش نسوي سا خش نسوي معارضة شو نقول؟ نقول إذا ما كان أكو مرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى إيه تعارضا تساقطا، نرجع بعدين للأصل للكذا. أما إذا أكو مرجح موافقة الكتاب أو مخالفة العامة فحينئذ صاحب المرجح يقدم. إذا أجيت لهنا ذيك اللي تقول لذي الرحم شنو لا لا يرجع، يعني لا شو تكون الهبة لا لازم يقولها، ليش تخليني هاي هاي موافقة للكتاب، الكتاب يوافقها لأنه الكتاب يقول أوفوا وأوفوا شدون لسو، هذا مرجح أكل ذلك. قال ويمكن أن يقال ما دام لا يمكن الجمع فتتحقق المعارضة ويلزم ترجيح الطائفة الأولى لموافقتها لإطلاق الكتاب. ليش قال إطلاق الكتاب أوفو؟ لأن أوفوه ما مختص بالعقد الهبة، ما مختص بعقد الهبة يعمه وغيره، فبالإطلاق يشمل الهبة. واضح لولا إيه يشمل بس بالإطلاق، ليش قال بالإطلاق؟ ذني نكات ذني، وليش ما قال لموافقتها للكتاب الدال في أمان الله، ليش قال لإطلاق؟ لأن دلالة الكتاب على هذا المورد بالإطلاق لا بالعموم ولا بالنص، ما قالت الآية أوفوا بعقد الهبة. واضح لو لا بالإطلاق، يعني أوفوا بالعقود سواء كان هذا الإطلاق لو العموم ترى هذا ألف لام، لأن جمعوا مع الألف لام لعل المناسب شنو العموم مو الإطلاق، لكن نريد برا نقول العموم ونريد الإطلاق، ومرة نقول الإطلاق ونريد عموم، يعني المقصود الشمولية الدال على وجوب الوفاء بالعقود أوفوا بالعقود. وأما عدم لزوم أن يكون الرجوع لا بإطلاقها بعمومها، لأن ما مخصصة بغير الهبة من العقود، العقود أي عقد بخصوص لخصوص الهبة ما ناظر هذه أوفوا. خليني بس فرد لحظة هذا أكمله أرجع لك لأن الهذي وللسند عد أرجع بخدمتك. قال وأما عدم لزوم أن يكون الرجوع أمام شنو أنا الهبة اللي أعطيها الشيخ حسن أقدر أرجع بها لو لا لا لا رحم لا معوضة قائمة بعينها كذا لا صدقة مو أقدر أرجع، قال لازم أجي أقعد شيخ حسن أمامي والكاميرا وكذا أقل رجعته لا أصلا أنا بالغرفة جو البطانية أقول أن شنو رجعته كافي، المهم إبراز قصد واحدة مو كافي أي أبرز لازم هذا الرجوع بكتابة بإشارة الإبراز يحتاج بس شنو المبرز هذا، أما قصد بالقلب ما يصير، لكن حضوره مو لازم. خو شنو الدليل على أن حضوره مو لازم؟ الإمام إيش قال في صحيحة صحيحة صحيحة صحيحة الحلبي أو جميل بن دراج قرينا شنو قال؟ فله أن ما قال فله أن يرجع مبرزا ذلك أما فله أن يرجع بحضوره بحضوره ما قال يعني سواء كان حاضرا أو لم يكن حاضرا له أن لذا قال فلإطلاق ما دل على جواز الرجوع وعدم تقييده بما إذا كان أمامه جيد بس طبعا له ما يلزمه ذلك إلا إذا مثلا بلغه لا له حق له حق أمام الحاكم الشرعي أن يقول أنت مثلا شنو ما رجعت إذا طبيعي إذا موجودة أمام الآن قائمة بعيني بعدي موجودة العين ما ماكل الكباب خحينا إذن شنو فهو أصل قوله رجعت ترى من أول هو رجوع الخزازة مو من أول راجع خزازة أقول لك بعد واضح لو لا إذا كان ماكل الكباب وذاك يدعي أنا رجعت قبل ما تاكله افتهمت رجعت كلته ذاك يقول لا لم أكن أعلم هذه بعد أمام القضاء أمام القضاء يمكن أن يثبت رجوعه أو لا حتى يكون ضامنا واضح لو لا خب نرجع إلى سؤال السيد نقول عندنا مكتوب على الصبورة بالقرآن أوفوا نحن وإطلاق هذه الآية أو عمومها تشمل البيع تشمل تشمل تشمل تشمل تشمل هسه الهبة هم شوية فككها تشمل الهبة إلى ذر رحم تشمل الهبة إلى غير ذر رحم تشمل الهبة إلى غير ذر رحم إذا مع القربة تشمل كذا ذن كلهم اجت الأدلة طلعت من ذن الألف فرد ما الأوفوا بالعقود اش طلعت طلعت إذا كانت إذا لم تكن لذي رحم ولم تكن وعفوا لم تكن لذي رحم ولم تكن معاوضة لم تكن لذي رحم وكانت شنو العين باقية لم تكن لذي رحم ولم يقصد بها الرابع فرد رابع خامس طلعت له لا خل لما ننشوك شنو نتمسك بالعموم والإطلاق أعيد لو واضح صار بعد شنو بعد فأوفوا بالعقود يقول لك كل عقد أنت يجب الهبة به تجي إلى البيع إيش قد عندك أنت أقسام العقود إيش قد عشرة عشرة كل عقد هذا البيع كم ينحل إلى شنو بعدد أفراده هسه خلنا نفرض البيع همات بشنو عشر أنواع والهبة بي عشر أنواع والوديعة بي عشر أنواع والنكاح بي عشر أنواع عشرة في عشرة إيش قد راح يصير مية فهذه أوفوا بالعقود اللي هي كلمتين راح تنحل إلى مئة عقد هاي كلها مقتضى أوفوا شنو تكون لازمة إلا ما أخرجه دليل إجا دليل قال يابا ترى إذا كان البيع مثلا ماذا بشرط الخيار هذا ما يكون لازم طلع من واحد لولا إيش قد بقى تحت أوفوا 99 صحيح لهنا لولا إجا في باب الهبة هم دليل أخرج الهبة إذا لم تكن لذي رحم وكانت باقية العين ولم ينوى بها الصدقة ولم تعويض هذا هم خرج لولا إيش قد بقى 98 إجا فرد دليل آخر أخرج فرد آخر من الهبة وهكذا بعدين إذا ما عدنا دليل على موردين قسم من الهبة أصالة اللزوم إيش تقتضي اللزوم الهبة جائزة هي أوفو أجتنا أوفو على رأسي موجودة الهبة لا تكون الهبة أو الهبة جائزة قبضت أو لا إيه لأنه سجتنا هاي أوفو جايتنا لو لا جايتنا إيش طلعت هذه الهبة إيش طلعت لا قول هذا صحيح جاك عنوان عام لا لا بعدين لا تقول احنا لا تقول لا تقول بعدين لا تقول بعدين انا هم ما تعبر اوفوا بعدين اجى مو مقصودي متقدم ومتاخر لانه عام جاي اقول ان هو اول لان العام انت جاي تطلع من عنده فاجى متاخر يعني اذا اول الخاص قال الامام سلام الله عليه وبعدين قال العام هذا شنو هذا هم تخصيص يصير بل إذا صاحب نظرية المتأخر يكون ناسخا سواء كان عاما أو كذا، ذاك هيك نظرية أخرى. احنا جاي نحكي مقتضى الجمع العرفي. الجمع العرفي يقول لك سواء تقدم العام أو تأخر تخصيص. فهنا أنا عندك أوفو التفتت بعد الجواب صار واضح بعد أبل. يحتاج أحكي له صار واضح بعد. لا مو تعبدا تقول واضح. ها التصحيح وذاك السند بالعجل السند التصحيح هذه بدي صفحة 260 وقد يقال بوسطها وقد يقال والجواب صححت ب لكن يجاب بدال والجواب لكن يجاب. قلت لأن ما يأثر النساء ترى بالهذا. صفحة 261 سطر رقم 8 5 الفقرة رقم 5 في هبة ما في شنو بدال يد الغير حط اليد اي اليد يصير مو لا تبقى بس يد اليد. صفحة 262 سطر 14 ايضا اثنان هالواو قلنا لا يرجع في الرواية ولا يرجع. خب هنا هذه موثقة داود بس إشارة ما أحكي لأن هذا مبحث عميق. موثقة داود قلنا شنو كان سندها الشيخ بإسناده عن لما ترجع إلى سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن الفضال تشوف أكو بوسطة شنو علي بن محمد بن الزبير القرشي الزبيري نسميه. هذا الزبيري لم يرد في حقه توثيق ولا تعديل. سند الشيخ ايش راح يصير تعبان مو هجل ولا تسميها موثقة. السيد الخوئي رحمة الله عليه اشارات سريعة السيد الخوئي رحمة الله عليه قال خلي يكون سند الشيخ الى كتاب ابن فضال ضعيف بابن الزبير علي بن محمد بن مو ضعيف بمعنى لم يوثق مو بمعنى ضعيف هو سند شنو سند عن شيخه عن شنو ابن الزبير عن ابن فضال ابن الزبير ضعيف فالسند ضعيف. لكن ما دام سند النجاشي الى كتاب ابن الزبير معتبر وما بي ما دام سند النجاشي اللي هو شنو زميل الشيخ الطوسي ودارسين عند استاذ واحد خذوا هاي النسخة مالت ابن أجاي أشر بها الله تسهل القضية نسخة كتاب ابن فضال خذوها عن الأستاذ منه الشيخ الطوسي والنجاشي لكن طريق الشيخ يمر بمن بابن الزبير اللي هو ضعيف طريق النجاشي محترم فنعوض عن طريق هم يصير أستاذ واحد يطي إلى كلا تلميذه نسخة ابن فضال ومختلفة النسخة يطي للشيخ الطوسي النسخة اللي بيها خلل فني تمر بطريق ابن الزبير وللنجاشي لازم هي فرد نسخة خم ما دام ذاك الطريق ضعيف عوضها بهذا الطريق المحترم خم ماكو بعد خم ما يصير التفت أعيد له لا هذه فكرة الشيخ السيد الخوئي رحمة الله عليه لكن يرد عليها إشكال مذكور شنو في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية هناك وبينت في وقت هذا في كتاب الطهارة في كذا هذا بحثنا مفصلا بعد ما أكرر بس ردت أن أبين. خب الكلام يقع في الوديعة أساسا بتتعرض الموثق والصحيح مرجح ها ذا لا لا لا ليش؟ لما تجي إلى سيرة العقلاء يعدوها هذه شنو هو دليل حجية الروايات؟ شنو أهم دليل؟ سيرة العقلاء. سيرة العقلاء مو إلا صحيح بصحيح يعارض، صحيح موثق، موثق بموثق، لأنه كل هذا يعد من المتعارض. بل نظريات أخرى تريد غير المشهورة في الأوساط، إيه قد يقول لك الصحيح هذا اللي عنده مثلا أفرض شنو وهذه همات إذا انفرد بها، لأن أكو بالعدة بعد أنا ما أقدر أحكي هواية. إذا انفرد هذه وارد في كلام الشيخ الطوسي، يقول إذا كان مثلا شنو مثل أفرض طلحة ابن زيد أو مثل السكوني، السكوني اللي هو من أبناء العامة، هذا إذا انفرد برواية ما إلها معارض نأخذ بها، أما إذا إلها معارض نقدم مثلا شنو ما الجماعة ما الصحيحة عليه. هذا فرق الساعة، هذا ما علينا احنا، مو يم الشيخ الطوسي الآن ولا نظرية الشيخ الطوسي اللي نتكلم عنه، لكن المتأخرين عموما شنو المدرسة المعروفة أنه الصحيح يعارض الموثق والموثق يعارض الصحيح. خب الكلام في الوديعة فقط أبين المتن، والوديعة عقد، فإذا هي عقد يتضمن استئمان الغير في حفظ المال، ويصطلح على الغير هسا تريد تقول المستودع، المودع، المستودع، الودعي، إذا اصطلاحات هسا إذا قلت مستودع هذا يعني مستودع، مودع حذني بعد الألفاظ اتشنه اصطلاحات بيأثر على جوهر القضية، وعلى الآخر بالمودع أو سميه المستودع مو مهم هذا جيد، وهي مشروعة بلا إشكال. فإذا نحن أمام حكمين أو ثلاثة، واحد أنها عقد يتضمن الاستئمان، اثنين أنها شرعية مشروعيتها ما ثابتة. طب شنو الدليل على أنها عقد؟ أظن ما يحتاج إلى استدلال. أنا إذا أحط هذا عند شيخ حسن وديعة هو لازم يقبل؟ شنو أنا عندي ولاية عليه لازم يقبل؟ حتى نحتاج إلى فقط إيجاب ولازم يقبل، وإلا إذا ما يقبل يعني الناس شنو مو مسلطون على أنفسهم، فمقتضى الناس مسلطون أن هو يقبل، ما يصير أنا أجبره حطها عندك ورتب آثار الوديعة وإذا تلفت ما يصير هذا. إذن هذه من الأمور الواضحة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله.